بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. في ختام دراسة الأسانيد نأخذ مثالا تطبيقيا فيما يتعلق بالحكم على الإسناد والحديث، وهكذا فيما يتعلق بترجمة لراوين، ترجمة ماذا لراوين وأقاويل العلماء فيه، وكيف يخرج الإنسان بقول في هذا الراوي إذا اختلف فيه أهل الحديث ما بين مجرح وما بين معدل، ما هي أو كيفية الخروج، كيفية الخروج بهذا الراوي إلى أنه يعني إما أن يصلح وإما أن لا يصلح. فسنذكر مثالين بإذن الله عز وجل. المثال الأول فيما يتعلق بالحكم على الإسناد والحكم على الحديث، ثم نذكر ترجمة، هذا من باب التمرن، من باب التمرن على دراسة الأسانيد، لأن هذه هي الخلاصة. الخلاصة كيف يحكم الإنسان على الإسناد، والخلاصة كيف يحكم الإنسان على الراوي إذا اختلف فيه أهل العلم. هذه من أهم ما يكون في دراسة الأسانيد من حيث التطبيق العملي، كيف يحكم الإنسان على السند وهكذا الحديث. والتطبيق الثاني كيف يحكم الإنسان على الراوي إذا اختلف فيه المحدثون، إذا اختلف فيه المحدثون ما بين مجرح وما بين معدل. هذه أعظم ثمرة عند دراسة الأسانيد. كلما مر أمر نظري، كلما مر يعني طرق وسائل توصل بها الإنسان إلى هذا الثمرة، وهي كيف الحكم على الإسناد والحديث، وكيفية كذلك يعني ماذا تقدير مرتبة ماذا الراوي، كيف يقدر تقدر مرتبة ماذا الراوي. المثال فيما يتعلق بالحديث، أول المثال فيما يتعلق بالحكم على الحديث سندا وهكذا ماذا متنا، سندا وهكذا ماذا متنا. فعندنا حديث نريد أن نتكلم ماذا عليه، كيف نتعامل مع هذا الحديث. وإذا انتهينا من ما يتعلق بدراسة الأسانيد وكيفية الحكم على الحديث وكيفية يعني تنزيل الراوي مرتبة من المراتب إذا اختلف فيه المحدثون، بعدها بإذن الله عز وجل أن يسر الله سبحانه وتعالى نبقى في هذا الفن، وهو نرجع إلى ما يتعلق بكيفية تخريج الحديث تخريجا صحيحا، كيفية تخريج الحديث تخريجا ماذا صحيحا. وهذا أيضا مهم، هذا أيضا ماذا مهم، فإن التخريج غير دراسة الأسانيد، تخريج الحديث غير دراسة الأسانيد. وقبله يعني قبل هذين العلمين والفنين ما يسمى بطريقة البحث، كيف يبحث الإنسان، كيف يبحث ماذا الإنسان للوقوف على الحديث، للوقوف على الحديث. فهي ثلاثة مراتب، كيفية يعني ماذا طريقة البحث، والأمر الثاني كيفية التخريج تخريجا صحيحا، والأمر الثالث كيفية الحكم على الأسانيد أو كيفية دراسة الأسانيد، كيف يدرس الإنسان الأسانيد. فهذه ثلاث مراتب إذا تجاوزها طالب العلم بإذن الله عز وجل يعني تحصل على الفائدة بالممارسة، تحصل على الفائدة بالممارسة. فعندنا حديث وهو حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، عندنا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. هذا الحديث وهو لفظه قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني وعند ابن حبان وعند أبي داود وعند عند جماعة من المحدثين، مصدره في هذه المصادر. قال عليه الصلاة والسلام يوشك المسلمون أن يحاصروا إلى المدينة، يوشك المسلمون أن يحاصروا إلى المدينة حتى يكونوا أبعد مسالحهم سلاح، يعني بمعنى أنه في آخر الزمان يحاصر أهل الإسلام من الأعداء ولا يكون لهم مكان إلا بالقرب من المدينة، وهو مكان يسمى سلاح، أي يجتمعون هناك، بمعنى أن الكفار يجتمعون عليهم من كل مكان، ما يستطيعون أن يقاوموا هذا الكفار فيبقون في هذا المكان قرب المدينة. وكأنه يفسر الحديث الآخر أن المدينة مأرز المؤمنين، أي في آخر الزمان يرجع أهل الإيمان إلى المدينة، يرجع أهله. وهذا ذكروه الظاهر في علامات الساعة الكبرى، حينما يخرج ماذا الدجال، حينما يخرج ماذا الدجال وينتشر في الأرض، ولم يكن لأهل الإسلام والإيمان إلا هذا المكان. ففسر بعدة تفاسير، فسر بعدة ماذا تفاسير. فهذا حديث ابن عمر، هذا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، اختلف في رفعه وفي وقفه، اختلف في رفعه وفي وقفه. أولا نقرأ الإسناد، وكيف يعني يبحث الإنسان هذا ماذا الحديث، كيف يبحث الإنسان هذا الحديث مع ذكر المصادر. هذا الحديث كما قلنا يرويه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عمر بن الخطاب يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويرويه عن ابن عمر عبيد الله بن عبد الله العمري، وأولاد العمر اثنان، عبد الله المكبر مكبر الاسم ضعيف الرواية، والثاني عبيد الله مصغر الاسم وهو كبير الرواية، أي ثقة، ذاك ضعيف وهذا ماذا ثقة، لكن هذا الراوي هذا الحديث من طريق الثقة وهو عبيد الله بن عبد الله العمري. عبيد الله بن عبد الله العمري يرويه عن ابن عمر رضي الله عنهما، ويرويه عنه جرير بن حازم، يرويه عنه جرير ماذا ابن حازم، ويرويه عن جرير بن حازم عبد الله بن وهب، عبد الله بن وهب. هذا الآن يعني المدار، المدار الذي يدور عليه ماذا الإسناد هو عبد الله بن وهب، يعني ابن وهب عن جرير بن حازم عن عبيد الله العمري، هذا ما يسمى بالفرد، ما يسمى بالفرد وما يسمى ماذا بالغريب. فالغرابة من عبد الله بن وهب إلى ابن عمر، الغرابة والتفرد، فهو يقال ما يقال حديث يعني ما يقال عزيز ولا يقال كذلك يعني ماذا مشهور، ولكن يقال غريب ويقال ماذا فرد. فيروي عبد الله ماذا ابن وهب، ثم بعد ذلك عبد الله بن وهب يروي عنه جماعة من الرواة، عبد الله بن وهب يروي عنه جماعة ماذا من الرواة الذين هم عند ابن حبان وعند الطبراني وكذلك يعني ماذا عند أبي داود وعند غيره. فهذه هي المصادر التي أخرجت هذا ماذا الحديث، هذه المصادر التي أخرجت هذا الحديث. قبل النزول إلى ذكر هذه المصادر التي ذكرت هذا ماذا الحديث، أعلى هذه المصادر أولا الذي ذكرت هذا الحديث هو أبو داود السجستاني، لأنه يقول حدثت ماذا عن عبد الله بن وهب عن قريب بن حازم عن عبيد الله العمري عن ابن عمر إلى آخره، هذا هو ماذا الحديث، أقرب المصادر. لهذا إذا رأيت هذه المصادر قد كثرت عليك بمعنى أن جماعة من الناس يرون هذا الحديث عن عبد الله بن وهب، خذ أقرب أقرب سند إلى مصنف من المصنفين، خذ أقرب سند إلى مصنف من المصنفين، يعني ما قبل أبي داود ما زال رواة ما هو مصنف، حتى عبد الله بن وهب له مصنفات، هم المصنفين، عبد الله بن وهب هو من المصنفين، لكن الرواة الذين ماذا رووا عنه ما زالوا قبل ذكر المصنفين كالطبراني وكابن حبان وكأبو أبي داود إلى آخره. فأقرب إسناد إلى عبد الله بن وهب هو أبو داود السجستاني، لكنه ما يصح لأنه قال حدثت عن عبد الله بن وهب، الله أعلم من حدثه، الله أعلم من حدث عن عبد الله بن وهب، فيبقى مبهم. لكن هذه يعني هذا الإبهام لا يحتاج إليه مع وجود الاتصال عند غيره، مع وجود الاتصال عند غيره، فإنه عند ابن حبان من طريق ماذا إبراهيم بن المنذر يروي عنه الحسن بن سفيان عن ابن حبان، إذن ابن حبان في صحيحه أخرجه من طريق الحسن بن سفيان عن إبراهيم بن المنذر عن عبد الله بن وهب إلى آخره. فهذا الحديث عند ابن حبان ظاهره الحسن، لأن إبراهيم بن المنذر صدوق، إبراهيم بن المنذر ماذا صدوق، فظاهر الإسناد عند ابن حبان حسن. لو ما عندنا إلا هذا الطريق يكفي في المتابعة لأبي داود السجستاني الذي قال حدثت، هذه ما تصلح أن تكون ماذا يعني صح بها الإسناد، ولكنه توبع عند ابن حبان. من الذي تابعه؟ تابعه إبراهيم بن المنذر يروي عنه الحسن بن سفيان ابن حبان. إذن في صحيح الإمام بن حبان عليه رحمة الله هكذا، الحسن بن سفيان، إبراهيم بن المنذر، عبد الله بن وهب، جرير بن حازم، عبيد الله العمري عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ظاهر هذا الأسناد حسن أو ظاهر هذا الحديث بأنه حسن. ناهيك عن الطرق الأخرى الذي عند الطبراني، جاء من طريقين عند الطبراني، جاء من طريقين وكلاهما صحيح، جاء عند الطبراني من طريقين، الطريق الأولى حرملة بن يحيى محمد بن الربيع عن الطبراني، أي الطبراني محمد بن الربيع حرملة بن يحيى إبراهيم أو عبد الله بن وهب، والثاني أبو مصعب الزهري محمد بن الربيع الطبراني أي المصنف. وجاء كما قلنا أيضا عند يعني ماذا مصنف ماذا رابع، عند مصنف ماذا رابع، وذكر أيضا ماذا جماعة من الرواة يروى عن هذا، لكن هذا لا يهم الآن، نحن ما نهتم كثير ماذا ما دام عندنا عند أحد المصنفين، عند أحد المصنفين كالطبراني وابن حبان الإسناد ظاهره الصحة، عند ابن حبان ظاهره الحسن، وعند الطبراني ظاهره ماذا؟ الصحة. ظاهره ماذا؟ الصحة. قبل الشروع في هذه يعني عند دراسة بعد الإسناد، عند دراسة الإسناد تأتي أولا إلى الترجمة التي يدور عليها الحديث. أول ترجمة يدور عليها الحديث أي مدار الحديث عبد الله بن وهب، فترجع إلى ترجمته، لابد ترجع إلى ترجمة عبد الله بن وهب. فانظر ماذا يقول فيه العلماء، تنظر ماذا يقول فيه ماذا العلماء. فالعلماء يقولون ماذا عن عبد الله ماذا ابن وهب؟ بأنه ثقة. عبد الله بن وهب بأنه ماذا؟ ثقة. ولكنه وصف بأنه مدلس. عبد الله بن وهب وصف بأنه مدلس ولكنه ماذا؟ ثقة. وصف بأنه مدلس ولكنه ماذا؟ ثقة. ثم إذا قالوا أن هذا الراوي موصوف بالتدليس، أولا من وصفه بالتدليس؟ إذا كان واحد والكل ما يصفونه معنى أن تدليسه ماذا؟ لا يضر. هذه الحالة الأولى يعني. الحالة الثانية ننظر أيضا إلى ترجمته أو إلى كتاب خاص فيما يتعلق بالمدلسين. عبد الله بن وهب ستجده هناك، الحافظ ابن حجر له كتاب طبقات المدلسين، ننظر في أي طبقة ما وجدنا نرجع إلى ترجمته، يعني ممن ترجم لعبد الله بن وهب وصف بالتدريس في أي طبقة من الطبقات. فقالوا إذا قالوا هذا الراوي في الطبقة الأولى من طبقات المدلسين، معنى ذلك إذا قال عن جرير بن عبد الله أو جرير بن حازم أن حديثه صحيح. الراوي إذا كان في الطبقة الأولى من طبقات المدلسين قالوا هذا يسمى تدريس نادر، والتدريس النادر لا يضر الراوي، لا يضر ماذا؟ الراوي. إذن هذا الراوي موصوف بأنه مدلس لكنه في الطبقة الأولى. الأمر الثاني أنه لا يعرف ماذا من وصف ماذا بالتدريس إلا شخص واحد، يعني الجماهير ما وصفه، دل على أن هذا التدريس لا يضره. ولهذا جعل الحافظ ابن حجر في المرتبة الأولى، المرتبة الأولى عند الحافظ ابن حجر في من إسناده نادر. وما قيل في إسناده نادر، هذا الراوي إذا حدث بالعنعنة يقبل، إذا حدث بالعنعنة يقبل ولا يؤثر عليه. إذن الراوي ثقة، وصف بماذا؟ وصف بأنه مدلس. هل هذا التدليس يضره؟ نقول لا يضره. ثم نرجع بعد ذلك إلى صحيح الإمام بن حبان حينما حدث إبراهيم بن المنذر، حدث إبراهيم بن المنذر عن عبد الله بن وهب عن جرير بن حازم، هل حدث بحدثنا أو بعن؟ ترجع وإذا به يقول حدثنا عبد الله بن وهب، قال حدثنا جرير بن حازم، إذن انتهى الإشكال، لم يقل عن، وأيضا هو في الطبقة الأولى من طبقات المدلسين، فانتهينا من ترجمته. إذن هذا الراوي ثقة، وصف بالتدريس ولكنه نادر التدريس أنه في الطبقة الأولى. ومع هذا عند الإمام بن حبان عليه رحمة الله يعني من طريق إسناد بن حبان الراوي قد صرح بالتحديث، الراوي قد صرح ماذا بالتحديث. ثم تأتي إلى المرتبة الثانية وهي أو الراوي الثاني وهو جرير بن حازم، ترجع إلى تراجم يعني كلام العلماء فيه، ترجع إلى كلام العلماء في جرير بن حازم. قالوا أنه ثقة لكن وصف بوصفين، الوصف الأول بأنه مختلط، الوصف الثاني بأنه مدلس. فنرجع أولا إلى ما يتعلق بالتدريس، من الذي وصف بالتدريس؟ قالوا عبد الله بن سعد، أو يعني ماذا بن سعد صاحب الطبقات، إذن هو واحد والجماهير ما وصفه. الأمر الثاني أن تدريس هذا الراوي نادر، ولهذا جعل الحافظ ابن حجر في الطبقة الأولى من طبقات المدلسين. ثم المرتبة الثالث هذا الحديث الذي حدث به عن ما يتعلق يعني ماذا ما يتعلق بتحديث ابن وهب، هل يعني قال عنه ابن وهب عن، وكذلك جرير بن حازم هل قال عن عبيد الله، يعني ما صرح ماذا بالتحديث، فترجع أيضا لهذا المرتبة مع أن تدريسه عن عنته لا تضر لأنه في المرتبة الأولى. الوصف الثاني وصف بأنه مختلط، نرجع إلى أي شيء؟ نرجع إلى ترجمته، نرجع إلى ترجمته، متى يعني وصف بالاختلاط؟ الاختلاط يعني قرب الجنون، الاختلاط قرب الجنون، متى كان هذا الاختلاط؟ في أي زمن؟ ثم بعد ذلك من الذين حدثوا عنه قبل الاختلاط وبعده؟ أين المصدر الذي ترجع له؟ مر معنا الكواكب النيرات لابن الكيال، نرجع إلى ترجمة جرير بن عبد الله أو جرير بن حازم، هذا الراوي اختلط متى؟ ومن الرواه الذين حدثوا قبل ومن الرواه الذين حدثوا بعد. ثم نذكر أيضا ابن وهب عنه، هل هو من هؤلاء أو ليس من هؤلاء، هل هو من هؤلاء أو ليس من هؤلاء. ثم بعد ذلك قد تجد، وهذا هو الصحيح فيما يتعلق بجرير بن حازم، أنه وصف بأنه مختلط ولكنه أثناء اختلاط بداية اختلاطه حجب أولاده، فانتهينا، حجب أولاده عن التحديث فلم يضر اختلاطه، حجب أولاده لما بدأ يتغير حجبوه عن التحديث، حجبوه ماذا عن التحديث. يبقى بعد ذلك الترجمة الذي قبلها وهي ترجمة عبيد الله العمري، بماذا وصف بأنه ثقة؟ هل وصف بأنه مدلس أو مختلط؟ لم يوصف بهذا الشيء، لم يوصف بهذا ماذا الشيء. إذن ظاهر هذا الإسناد ما هو؟ ظاهر هذا الإسناد بأنه حسن، ظاهر هذا الإسناد ابن حبان. ناهيك عن المتابعات الذي عند الطبراني من طريقين وعند أبي داود أيضا، بل الحديث يرتقي إلى ماذا؟ إلى الصحيح لغيره. الحديث يرتقي إلى الصحيح لغيره، بل قد يكون صحيح لذاته، لأن الرواة عند الطبراني ثقات، لأن الرواة عند الطبراني ثقات. إذن هو حسن من طريق وصحيح من طريق، إذن فهو حديث صحيح وحديث حسن، هذا باعتبار إسناده. لما تنتهي أنت من هذه المرحلة عند بحث هذا الحديث، عند بحث هذا الحديث تنتهي من هذه المرحلة، هل انتهيت؟ نقول لا، أنت انتهيت فيما يتعلق بالإسناد، انتهيت فيما يتعلق بالحكم على الإسناد، تقول هذا حديث إسناده حسن أو هذا حديث إسناده صحيح. ما تستطيع أن تقول هذا الحديث صحيح أو هذا الحديث حسن حتى ترجع إلى أين؟ من أجل نفي الشذوذ العلة إلى أين ترجع؟ إلى كتب العلل. الآن لك مبحث آخر، لك رحلة أخرى، تذهب إلى كتب العلل، علل ابن أبي حاتم وهي الأهم، وعلل الدارقطني أهم ما يتعلق بكتب ماذا؟ العلل. هل ذكروا هذا الحديث؟ علل ابن أبي حاتم يعني ماذا؟ مصنف على الأبواب الفقهية، وعلل الدارقطني على المسانيد. فترجع، ترجع إلى ماذا؟ إلى مسند ماذا؟ عبد الله بن عمر، أحاديث عبد الله بن عمر. وهكذا فيما يتعلق بالأبواب ماذا؟ الفقهية، تذكر يعني ترجع إلى باب الملاحم، باب التواريخ فيما يتعلق بعلل ابن أبي حاتم، ترجع إلى هذين المصدرين، تنظر هل تكلموا على هذا الحديث. لما ترجع تجد أن الدارقطني وابن عدي، الدارقطني وابن عدي أعلوا هذا الحديث، قالوا هذا الحديث موقوف، هذا الحديث موقوف على عمر وموقوف على أبي هريرة، هذا الحديث الراجح فيه بأنه ماذا؟ موقوف على عمر وموقوف على أبي هريرة. من الذي قال هذا؟ قال هذا ابن عدي، وهكذا الدارقطني قال لا يروى أو لا يرويه بالإسناد الأول إلا جرير. أولا قالوا عبد الله بن وهب لم يتابع عليه، ما له متابع؟ عبد الله بن وهب لم يتابع عليه، أي بمعنى انفرد به، ما له متابع، لا متابعة تامة ولا متابعة قاصرة، لا متابعة تامة ولا متابعة ماذا؟ قاصرة، انفرد به عبد الله بن وهب. العلة الثانية أنه لا يروى بالسند الأول، لا يرويه بالسند الأول إلا جرير بن حازم، لا يرويه بالسند الأول عن عبيد الله عن ابن عمر إلى آخره إلا جرير بن حازم، قالوا فرفعه خطأ، ويرويه أصحاب عبيد الله. إذن أصحاب عبيد الله يخالفون من؟ يخالفون عبيد الله العمري، أصحاب عبيد الله، أصحاب ماذا؟ عبيد الله، يخالفون جرير بن حازم، يخالفون جرير بن حازم، أصحاب عبيد الله العمري يخالفون جرير ماذا؟ ابن حازم. يروون عن من؟ يروون عن خبيب، عن حفص، عن عمر، من كلامه أي من قول عمر. وجاء بإسناد آخر، وجاء بإسناد آخر من يعني من قول أبي هريرة، وجاء بإسناد آخر من قول أبي هريرة. هذا خلاصة كلام من؟ نعدي، دارقطني، وهكذا ابن أبي حاتم، ابن أبي حاتم. فأعلوا هذا الحديث بالوقف، قالوا هذا الحديث ليس من قبيل المرفوع. ما الدليل؟ قالوا بعد جمع الطرق، يعني الرواة الذين يروون عن عبيد الله العمري ما يروون بهذا السند عن ابن عمر، أي عن نافع عن ابن عمر، عن نافع عن ابن عمر، نحن ما ذكرنا نافع، نعم عبيد الله عن نافع عن ابن عمر بقي عندنا، عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. قالوا في الرواة الذين يروون عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ما يروون بهذه الصورة، رواة من؟ عبيد الله العمري، وهم جمع، إنما يرونه هكذا عن خبيب، عن حفص، عن عمر من قوله، عن خبيب، عن حفص، عن عمر من قوله. وإسناد آخر ليس له علاقة بهذا، من كلام أبي هريرة، من كلام ماذا؟ أبي هريرة. فاتضح أن هذا الحديث ماذا؟ موقوف وليس مرفوع، اتضح أن هذا الحديث موقوف وليس بمرفوع، ولكنه من قبيل، من قبيل المرفوع حكما، لأن هذه أشياء من أشراط الساعة، هذه أشياء من أشراط الساعة المغيبة، أشياء من أشراط الساعة المغيبة، بمعنى أن هذا سيحصل في آخر الزمان، أن أهل الإيمان يلجئهم ماذا؟ الأعداء، سواء كانت دجال أو غيره. وهذه الحادثة هل حصلت أو ما حصلت؟ يبحثون في كتب ماذا؟ الملاحم، حتى يبقى أهل الإيمان والإسلام في مكان، يحاصرهم الأعداء من كل مكان، يحاصرهم الأعداء قرب المدينة، قرب مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الطريقة، في بحث الإسناد والحكم على الحديث. إذن بحث الإسناد تنظر في السند، تنظر لكل ترجمة من التراجم، وهذه قد مرت معنا أن الراوي قد يكون مبهم أو قد يكون مهمل، هذا مر معنا كيف الطريقة كيف تتصرف معه. والأمر الثاني السماعات، وكيف تتصرف ماذا معها السماعات، وكيف تتصرف ماذا معها. وأيضا لا تهمل جانب المتابعات، ترى الإسناد من عبد الله بن وهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما في متابعات، لا متابعة لعبد الله بن وهب ولا كذلك يعني ماذا للراوي الذي بعده، لكن جاء عندنا فيما يتعلق بالرواة عن عبيد الله العمري يخالفون جرير بن حازم فيرونه عن عبيد الله عن نافع، وعن نافع ماذا عن عمر من قوله، أو كما قلنا عن ماذا عن عبيد الله عن خبيب عن حفص عن عمر، هذا هو الإسناد الصحيح، عبيد الله عن خبيب عن حفص عن عمر، وجاء موقوف أيضا عن أبي هريرة. إذن أول ما تبدأ فيما يتعلق بدراسة الإسناد، أولا تجعل لك هذه الرسمة، الرسم الشجري، تذكر متن الحديث ومن رواه، وتذكر أيضا المدار الذي يدور عليه ماذا الإسناد، المدار الذي يدور عليه ماذا الإسناد، وتأخذ عند المدار أقرب الأسانيد. نحن كنا نريد أن نأخذ المدار يعني من عند سنن أبي داود لأنه أقرب وأقصر، يعني أقرب من ابن حبان من الطبراني، هو أعلى رتبة معروف، أعلى رتبة وأقرب زمنا، فنأخذ إسناده. لكن الإشكال أن في إسناده إبهام، أن في إسناده إبهام، فرجعنا إلى إسناد ابن حبان والطبراني، إسناد ابن حبان ماذا والطبراني، ثم تدرس كل راوي على حدة. الراوي ها هنا درسنا باعتبار ماذا، ماذا قيل فيه، هل هو ثقة، هل وصف بشيء من الاختلاط والتدريس، أما سماع أو كونه مبهم أو مهمل هذا مر معنا، هذا ماذا مر معنا في دراسة الإسناد. وبعد الانتهاء كما قلنا لابد أن ترجع إلى أين، مهم جدا يا أخوان، لابد أن ترجع إلى كتب العلل. الشيخ الألباني ماذا حكم على هذا الحديث؟ صحيح، حديث صحيح مرفوع، حديث صحيح مرفوع، وهذا ليس صحيح، حديث صحيح مرفوع من حديث ابن عمر، قال وهذا حديث صحيح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود من حديث عبد الله بن عمر، وانتهى الشيخ الألباني. لما ترجع لهذه المصادر اتضح لك أن هذا الحديث ما هو مرفوع ولا من حديث ابن عمر، بل هو موقوف من قول عمر ومن قول أبي هريرة. من الذي قال، عباس الجون ولا من؟ قال ابن عدي والدار قطني يا أخوان، قال ابن عدي والدار قطني، ها؟ هكذا ابن أبي حاتم. فهذه مصادر مهمة يا أخوان، هذه مصادر مهمة، أن تحكم على الإسناد ما في إشكال، تقول هذا إسناده صحيح ما عليك إشكال، أو إسناده حسن ما عليك إشكال، لكن حديث صحيح لا، ممنوع حتى ترجع إلى كتب القوم، حتى ترجع إلى كتب القوم ماذا قالوا في هذا ماذا الحديث، هذا أمر مهم. ولهذا كان علم العلل يا أخوان من أدق العلوم، لا يتكلم فيه إلا من للدارقطني، أبو حاتم، أبو زرعة، الإمام أحمد، علي بن المديني، بقي أحد حتى ابن معين ما يتكلم فيه، حتى ابن معين على جلالته ما يتكلم في هذا العلم، يتكلم فيه إلا هؤلاء الأئمة، البخاري، مسلم، واضح. لهذا كان البخاري يعني البخاري يجلس إليه هذا الإمام مسلم، وربما سأل عن حديث فذكر له ماذا هذا الحديث وما فيه من العلة، وربما قام يقبله، يعني الإمام مسلم على جلالته ما وصل إلى هذه العلة، فأطلع الإمام البخاري أن هذا الحديث معل، هذا الحديث معل. فهؤلاء هم رجال العلل يا أخوان، لا بد من الرجوع إلى كتب العلل عند تدريسك للفقه، خاصة فيما يتعلق بدراسة الأحاديث، لا تتعجل ما يتعلق، وصحه الشيخ الألباني، صحه الشيخ مقبل، نحن ما نتنقص يعني ماذا من علمائنا، لكن تتريث تبحث هذا من حيث الإسناد، فتقول إسناده صحيح أو إسناده حسن، لكن لابد من الرجوع إلى كتب القوم. والقوم لما يحكمون عليه، هل هي كما يقال رمية من غير رامي، أو أن القوم يحفظون أحاديث الراوي؟ يحفظون أحاديث الراوي. ولهذا لما سئل أبو زرعة الرازي في مجلس عن حديث، قالوا هذا من حديث فلان، قال ليس من حديث فلان، قالوا من حديث فلان، قال أنا أحفظ حديث فلان كاملا، انتهت القضية لما قال أنا أحفظ حديث فلان كاملا، ليس من حديث فلان، وذكر أنها 700 حديث، قال أحاديث فلان 700 وهذا ليس من أحاديثه، أنا أحفظها، خلاص انتهت القضية، ما فيها كمبيوتر هذه، ما فيها حواسيب. فالرجوع إلى كتب العلل المهم يا أخوان. إذن هذا مثال وقص عليه فيما يتعلق بالبحث. يبقى عندنا كما قلنا مثال على ترجمة لراوي يختلف فيه العلماء. إذا فهمت هاتين المسألتين في باب دراسة الأسانيد، معنى أنك بإذن الله عز وجل أصبحت تستطيع أن تبحث، وهي إذا اختلف المحدثون في راوي من الرواة، بين مجرح بين مكذب بين من يقول ضعيف صدوق سيء الحفظ مختلط مدلس، أجمع كل قول قيل فيه، ثم نقح هذه الأقوال، ثم نقح هذه الأقوال وأيضا يعني صحة هذه الأقوال إلى قائلها، بعدها تبدأ ترتب. وهذا سيأتينا بمثال، هذا سيأتي معنا مثال، ثم بعد ذلك قص عليه، ثم بعد ذلك قص عليه بإذن الله عز وجل. هذا ملخص فيما يتعلق بكيفية دراسة الإسناد. بارك الله فيكم. أنا عنده سؤال. ها؟ هذه الآن الحكم على السند والحديث، هذه طريقة الحكم على السند والحكم على الحديث، هذه الطريقة. فطالب العلم الذي يريد أن يدرس في باب الأحاديث، أو الذي يريد يشرح حديثا أو يتكلم على حديث، لابد يعني تمر على الحديث تنظر فيه ما صحتها، حتى لا تعزو إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يثبت عنه، وتقوله ما لم يقل عليه الصلاة والسلام. فالرجوع إلى هذه المصادر مهم يا أخوان، تنظر في ترجمة الراوي من أولها إلى آخرها، ولو أي إنسان وصفه، حتى وصفه بالتدريس الآن من قاله؟ يقولون ابن سعد، يقول ما منزلت ابن سعد، ما منزلت ابن سعد كونه يصف الراوي بهذا المنزل، وأيضا هل ثبت عن ابن سعد هذا المقالة؟ يعني لابد تكون دقيق في العبارات، لابد تكون دقيق في العبارات، حتى الحكم على الراوي بأن الصدوق. يعني الآن لما ننظر تراجم الرواة يقولون مثلا عبد الله بن وهب ثقة، ما يكفي هذا، ترجع إلى أقوال العلماء فيه، من وثقه ومن تكلم فيه ومن طعن فيه. فإذا أجمع الكبار وهم يعني ممن ينسب بأنه ماذا معتدل، ما في إشكال بعد ذلك، لكن مع هذا لا تكتفي. ولهذا بعض العلماء لا يكتفي بترجمة خلاصة ترجمة الحافظ بأن الراوي صدوق، ما يكتفي، يرجع إلى المصادر، يرجع المصادر فيجمع كل الأقوال ثم يبدأ ينقح حتى يصل إلى هذا الأمر، هل يوافق الحافظ أو يخالفه. ولهذا الشيخ الألباني في بعض الأشياء يسأل، يقول أنا لست حجريا، لست حجريا. الشيخ الألباني من أئمة العصر حقيقة، من أئمة ماذا العصر، ولهذا ما هو احتقار للحافظ ابن حجر، هو هذا إمام معروف ونادر يعني ما تخالفه، لكن مع هذا أيضا تنظر، أيضا تنظر فيما يتعلق بترجمة ماذا الراوي، لأنه ينبني عليه رد حديث أو قبول حديث، هذه أحكام حلال وحرام وعقائد، فالمسألة مهمة لمن انشغل بعلم الحديث. أما الذي ما عنده قدرة يحيل على يعني أكبر من يجده ماذا من العلماء في تصحيح الأحاديث، تقول حسنه الشيخ الألباني وصحه الشيخ الألباني، ما في أحلت ما عليك شيء، لكن إذا أردت أن تدقق في المسألة وتبحث المسألة فابحث، بحث حتى تقف على حقيقة هذا الأمر، هل يثبت هذا الشيء أو لا يثبت هذا الشيء. بارك الله فيكم. طيب الله.